هذا عرسنا ضي السهرة. يا ربي بارك في عمره. تحمينا وجهه ضاوية محلها يكتب تبسينا. يا وجه العريس بعد تحمينا يا محلها يكتب تبسينا. عرسنا يلبس في كوستينا والعطر ريفو تغتيلو يا لومينا. وعرسنا يلبس في كوستينا يوزا غرتيلو يا لومينا. عرسنا جابولو برنوسو والبارود يقول جاية في الكورتاج عروسو. عرسنا جابولو برنوسو والبارود يقول يا جاية في الكورتاج عروسو. يا لالاليا داروا له في ديه الحنة والأفاق معاه اللي لا عايزنا تغنى. يا داروا له في ديه الحنة يا واللي لا عايزنا تغنى. اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي. كل من يسمع بينا يجي وكل من يسمع بينا يجي. اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي اللهم صلي على النبي. كل من يسمع بينا يجي كل من يسمع بينا.